قال امرأة تسأل وتقول أن أهلها حصل لها أن أهلها حصل لهم أمور، وهو أن أولادها كلما دخلوا في بيوتهم وخلعوا نعالهم يضيع عليهم النعال، وفي البيت لا يوجد أحد إلا هم، حتى يقال أخذ عليهم، وهذا الأمر يتكرر عدة مرات. وكذلك جاءوا ناس من جيرانهم وأخذ النعال بدون أحد، وكذلك حصل إحراق في البيت، وكذلك الدولاب، وأهل البيت فروا من هذا البيت إلى بيت آخر، وهناك كذلك في بيت الناس أخذت نعالهم وهم يسألون ما هو الحل في ذلك. الحل الضراعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الله جل وعلا، فهؤلاء جن مفسدون. هذا الذي ذكر لا يفعله إلا مثل هؤلاء الجان، فإنهم لا يراهم شخص فيفعلون مثل هذه الأفعيل ويأخذون النعال أذية للمسلمين، أذية لأهل الإسلام وأذية للساكنين. فعلى هذا الذي ننصح به هو الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يكفيهم شر هؤلاء الأشرار ويصرفهم عنهم. وهكذا مع العناية بالقرآن والرقى وقراءة القرآن في البيت والإكثار من ذلك، ولو يكون عبر هذه الأجهزة يمنى القرآن أو يمنى البيت بالقرآن، فالبيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه البطلة السحرة. وأما إدخال المعاصي وإدخال الشرور وبعد ذلك يئن الناس، رأينا وفعلوا حرقوا وصلحوا وأخذوا، والبيت مليء بالمعاصي. قد يكون أحيانا من الجن الصالحين يؤذون الفسقة في بعض بيوتهم، لأنهم يؤذونهم يكونوا في البيت ويؤذونهم بالأغاني ويؤذونهم بالفجور ويؤذونهم ببعض المخالفات الشرعية، هم لا يحبون هذا يتأذون فيتجرؤون عليهم، وهم ناس ربما من الجن الطيبين، هم من الجن الطيبين الذين يعبدون الله ويصلون ما يحبون الأذية، يكونوا قد قطنوا في هذا البيت وسكنوا في هذا البيت وينالهم شيء من الأذى، فيؤذونهم بنحو هذه الأشياء باعتبار المقابلة وجزاء سيئة مثلها، مع أنه ما يصلح يصبرون، فانعفى وأصلح فهم مكلفون مخاطبون بهذا الشرع وينصرفوا من هذا البيت وليس لهم قرار فيه، فهو بيت الناس. ولكن هذا قد يحصل، فقد ذكر ابن عقيل رحمه الله الحنبلي عن شاب أو عن بعض الناس وعن بعض الجن أنهم قطنوا بعض البيوت، وكان كلما سكن شخص هذا البيت قتلوه، كلما سكن شخص هذا البيت الذي هم فيه قتلوه. فسكن شاب بعد ذلك صالح ورجل طيب وكان يعتني بالقرآن وقراءة القرآن، ثم فظهر له قال مثل الدخان هكذا، فإذا بشاب آخر أو رجل آخر فخاطبه قال ما بال كل من دخل هذا البيت قتلتموه، قال فإن هذا البيت يدخل الفسقة فيؤذوننا فنقتلهم. سكن ذلك الشاب ولا أحد آذاه ولا شيء، سكن مرتاح يقرأ القرآن ويعبد الله، قالوا كلما دخل واحد آذانا بالفسق والفجور نقتله، مع أنه ما يصلح قتل المسلم، لكن ما يصبرون فيقتلونه، والله المستعان. فهذه قصة ذكرها ابن عقيل رحمه الله تعالى عن ذلك الرجل وعن أولئك الجن الذين كانوا يعتدون على من يسكن تلك البيوت لأنهم يؤذونهم بالفسق فيقتلونهم. حتى جاء هذا الرجل الصالح يقرأ القرآن ويعبد الله ويصلي الليل، وانصرفوا عنه لم يؤذوا، وسألهم لماذا تصنعون هذا بأولئك، قالوا له كيت أنهم يؤذوننا فنقتلهم. فليس بعيدا يكون فينظر في هذا الساكن، فأحيانا يكون الجن في البيت من الصالحين لا يحبون الأذية ولا يصلح لهم أن يسكنوا بيوت الناس، لا يحل ما نبرئ إلا بطيبة من نفسه، يذهبون مكانا آخر ولا يسكنون بيوت الناس ويسيطرون على بيوت الناس ويؤذون الناس، هذا لا يليق بهم. إن كانوا صالحين يخرجون ويذهبوا مكانا آخر ما فيه شيء من هذه الفسوق، أما أنهم يعتدون على الناس هذا لا يصلح، وإن كان هذا فاسق فهو يملك بيته. لكن محتمل أن هؤلاء الذين في البيت عندهم شيء من هذا، ومحتمل العكس أنهم صالحون والجن هؤلاء فسق فجرة يؤذون الناس. وننصح بالاعتماد على الله في مثل هذه الأمور وعدم الالتفات والوساوس، توكل على الله سبحانه وتعالى وادعو الله جل وعلا ولا تبالي بهؤلاء سواء كانوا من الجن أو من الإنس، لا تبالي بالأعداء ولا تشغل نفسك بهم، اشغل نفسك بالله سبحانه، يكفيك الله عدوك كما قال بعض السلف. وهذا كلام جميل، قال إذا أردت أن تكفى عدوك فلا تشغل به، فاشغل، أو قال إذا أردت أن تكفى عدوك فلا تشغل به، وإنما تشغل بالله سبحانه وتعالى يكفيك عدوك، أما سيفعل تشغل به وتضيع أوقاتك وتبقى في تخوف من هذا العدو. لكن لو أقبلت على الله سبحانه ودعوت أن يصرف عنك الأعداء وتوكلت عليه جل وعلا فبإذن الله لا ينالك منهم شيء إلا ما أراد الله سبحانه بتقديره. فهذا الذي ننصح من سأل عن هذا، أنهم يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ويدعونه جل وعلا مع العمل بالأسباب الشرعية كالرقى وقراءة القرآن في هذا البيت، فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن بإذن الله ينصرف الجان منه كما دلت على ذلك الأدلة. وبيوت الناس مليئة بالمعاصي وبعدها يئنون، مليئة بالمعاصي، إيش سيعشعش فيها؟ ما ظنك في بيوت مليئة بالشر ومليئة بالصور ومليئة بالتلفزة ومليئة بمغضبات الله سبحانه وتعالى؟ فجدير أن يبتلوا مثل هذه الأشياء. نعم، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهكذا الحديث الذي أشرنا إليه. وبعض الإخوة عندنا هنا حفظهم الله، بعض البيوت كان أهل الحامي ما يسكنونها، متخوفون منها، يخرجوا منها كلما سكنوا وجدوا بعض القربعة يخرجوا منها، حتى جاء إخواننا أهل السنة وسكنوا في هذه البيوت ولا قربعة ولا أذية بعد ذلك، هدأوا الجماعة، فلعلهم من ذاك الذي أشرنا إليه، هدأوا ولا وجدوا شيء، وكان يقولوا هذا البيت مسكون، من عنده بيت مسكون يأتي به، صحيح والله، ولكن لا يغلي الإيجار ولا نأخذ أعطيها بعدها، الذي عنده بيت مسكون من أهل الحامي جزاه الله خير يأتي به، وما عليه بإذن الله يتعامل أهل السنة مع الجن ومع الإنس بكتاب الله سبحانه وتعالى، يدعونهم إلى الله جل وعلا، فهم مطالبون بالدعوة إلى الله جل وعلا، مكلفون بدين الله جل وعلا، طالبون بالاستقامة، فيدعوهم أهل السنة برفق ولين، لعل الله يصلح حالهم ويذهبوا عن هذه البيوت. ونسأل الله العافية والسلامة. فلا علاج لا للجن ولا للإنس إلا بالقرآن وبالدين، ولن تستطيعوا أن تصلوا إلى شيء مع جنكم ولا مع إنسكم، لا تتعبوا أنفسكم حتى تقيموا شرع الله في الناس وفي الجن، ولا سيتعبونكم شياطين الجن وشياطين الإنس، يتعبونكم، تبغون حيارة ما تدرون كيف تخلصون منهم. قال ما حكم الستر المصلي وما هي أقوال الأئمة الأربعة وما هو الراجح؟ أقوال الأئمة الأربعة الجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة، والصحيح أن السترة واجبة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد تقدمت معنا المسألة في شرح الصحيح، صحيح البخاري، أن السترة واجبة إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة، فهذا أمر، والأحاديث التي جاءت فيها إشارة إلى أنه لا تلزم السترة كحديث ابن عباس فهي متأولة، أنه صلى في منى إلى غير جدار، فهذا يحمل عنه إلى غير جدار، وليس فيه لفي السترة، ليس فيه نفس السترة من حيث هي، فهذا أخص من الدعوة، فإن الدعوة هنا أعم وهذا أخص، فإنه صلى إلى غير جدار فليس هناك مانع أن يصلي إلى حربة أو صلى إلى غير ذلك. الحديث كما ترى أخص من دعواهم. قال ما هو الأفضل، حلق الشارب أو قصة؟ الأمر سهل. والله جاء الوقت صحيح عبد الله. نكتفي بهذا إن شاء الله. سلم عليكم علي نبي أخو عبد الوهاب والأخ بشار عبد المانع الشبوي عليك وعليهم السلام. وأكد الولد صالح الشبان الوادعي الوالد. سلم عليكم جميعا الوالد صالح الشبان الوادعي عليك وعليه السلام. ونعم الرجال أولئك والله أننا اشتقنا إليهم والله يعلم. كنا نراهم كثيرا في الطرق وفي هذا وفي المسجد. فلا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحق أن فراق مثل هؤلاء الذين عاشرناهم سنوات ونحن في بلدهم هم صابرون محتسبون صابرون محتسبون. لما يذكروا عندك هنا تذكر دماج مباشرة يذهب للخاطر إلى ذلك المكان الذي عشنا فيه دهورا والله سنين عديدة ونحن فيه تربينا فيه ولا نريد نأتي بلداننا ولا لنا رغبة في بلداننا هذه. لكن أبى الله إلا شيئا وأراد الله شيئا ولا ما نحدث أنفسنا نرجع البلاد هذه. ما قد خطر على بالي أني أرجع الحامي واستغر في الحامي والله ما خطر على بالي يوما من الدهر أني أستغر في الحامي. لكن قدر الله وما شاء فعل الأمور لله والله أراد شيئا جل وعلا. وإلا بلادنا كما يقول الشيخ رحمه الله قال أنا بلدي بلاد العلم. وهذا يكون إن شاء الله في خاطر طالب العلم هذه النصيحة وهذا التوجيه من الشيخ رحمه الله. أنا بلدي بلاد العلم حيث ما وجد العلم أنا بلادي هذه ونحن بلداننا بلاد العلم فحيث ما وجد العلم فهي بلداننا وأوطاننا. هذا الذي نعتقده هذا الذي في أنفسنا. نسأل الله أن يزيهم خيرا عنا وأن يكرمهم بالجنة. الحق أنهم يا إخوان صبروا علينا وأنا أنصح أهل بلدي أن يصبروا على ضيافهم وأن يتحملوا أضيافهم ولا يسمعوهم ألفاظ ما هي طيبة. الحمد لله هذا ما هو موجود لله الحمد. ما نرى من أهلنا إلا الإكرام والمحبة لنا جميعا. ولا قد أودي طالب عندي ولله الحمد ما قد أودي طالب من أهل البلاد. بل إذا فيه شيء خلاف ما يريدون يأتون مباشرة إلينا. رأينا من بعض الطلاب كذا وكذا لو تنصحوهم توجهوهم الله درهم الله. فما نعلم منهم اعتداء على أحد. فهذا الذي سينفعهم يوم القيامة أنهم استقبلوا وأنزلوا الناس منازل جميلة وأكرموهم وضيفوهم ووجدوا عندهم الاحترام والإجلال والتمجيل والتواضع والمحبة للأضياف. هذا بإذن الله سينفع أهل البلاد. فالحق أننا ندعو لهم وأنصح الطلاب بالاحترام والإجلال لهم أنهم يبادلونهم ما يبادلونكم ولا يسمعون أو لا يسمعون منكم شيئا حتى لو أخطأ عليك. اصبر أنت غريب هو صاحب البلاد اصبر من أجل الله سبحانه وتعالى. اصبر هو بشر ربما يحصل منه بعض الكلمات وبعض هذا هو ما هو معصوم. لكن إن شاء الله تصبر. ونحن أكرمنا الله بالطلاب. أنا أعتبر نفسي مكرما بإخواني وليس إخواني مكرمين بي. والله هذا الذي أعتقده أن الله كرمني بإخواني أتى بهم من أماكن شتى من أماكن شتى لنجتمع معهم ونجلس معهم ونتذاكر معهم. هذه كرامة لنا تعتبر ما هو نحن أكرمناهم. هذه هم الذين أكرمونا بالإتياننا مثل هذه الأماكن وإلى بلداننا. وإلا كنا نشتاق لهم. والآن يأتون الدعاة جميع أكثر الدعاة الذين كنا نحب نزولهم في بلدنا هم يرغبون لأن ينزلون عندنا. وأول ما يحدث نفسه دعوة إلى حضر الموت يريد الحامي. حتى بعض محاضرات الشيخ ياسر يقول لي بعضهم اختار الحامي ما يريد غير الحامي هو بنفسه عين الحامي. فهذا فضل الله عليكم يا أهل الحامي أن الله يجمع لكم هؤلاء الأجلة هؤلاء الفضلاء. وقد كنا نظن أننا لا نجتمع فجمعنا الله سبحانه وتعالى. قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. فهذه كرامة لنا أن الله أتى بإخواننا سبحانه من أماكن شتى وأكرمنا الله بما بالدنيا وبالدين. والله أننا أكرمنا بهم بخير كثير. فنسأل الله سبحانه أن يمن علينا من فضله وأن يحفظ لنا هذا المكان وأن يعيننا على طاعته. والحمد لله رب العالمين.